وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراكان لما سبق. لا هو استدراكان صغيران ان شاء الله، انتوا بعدين استدراكان قد ترتبوهن تلحقوهن تأشرون الى اخره، صغيرات ما فيش ولا طيفات. استدراك الاول، ذكرنا فيما سبق ان حديث الرب لا يستفاد منه ثبوت الميلاد في الموارد التسعة إلا بنكتتين قابلتين للتأمل، ولربما تضاف نقطة ثالثة. هذا استدراك ثالث، هذا يبين نقطة ثالثة. فيقال إن الامتنان يتحقق برفع الحكم بلا حاجة إلى رفع الملاك، بل رفع الملاك يخالف المنة، لأن لازم رفع الملاك بطلان العمل فيما لو تكلفه المكلف، ووقوعه باطلا بالرغم من تكلفه قضية لا تتناسب، والامتنان وفيه إن الحكم أمر تحت اختيار المولى وراجع أمره إليه، فبإمكانه أن يرفعه أو يبقيه، يمكن لمثله أن يشمله حديثه. وأما الملاك فهو قضية تكوينية ولا يرجع أمرها إلى الشارع بما هو شارع، فالشيء إن كان فيه مصلحة لا يمكن للشارع أن يرفعها أو يبقيها، لأن قضية المصلحة قضية تكوينية بخلاف الحكم، فإنه أمر مجعول من قبله، فهو يجعل الوجوب ويعتذره وهو يرفعه ولا يعتذره. وأما المصلحة فهو لا يعتبرها ولا يجعلها، بل إن كانت فهي موجودة بلا ارتباط لذلك به، وإن كانت غير موجودة فأيضا لا ارتباط لذلك به. ومعه أتمم فلا معنى لأن يشمل حديث الرفعي الملاك، بل المولى يرفع الحكم وأما الملاك فقد يكون باقيا وقد يكون مرتفعا، لا يمكنه أن يبقيه حتى نستفيد من نقطة الامتنان أنه باقي، إذ لو رفعه يلزم خلاف المنة. الحكم ما يفعل أنتو هذا قضية استفهام ثانية، بس ليس القضية هاي راجعة، يعني كانت محاولة هي في الحقيقة موجودة لاستفادة ماذا؟ لاستفادة على أنه الملاك باقي من حديث الرفع، أريد أن يستفاد أن الملاك باقي، نحن نريد ويتمسك بذلك فينا في قضية امتنان. نحن نريد أن نقول المولى ما يمكن أن يبقى الملاك أو ملاك. مو راجع هذا يوم، مو قضية راجع، مطلع إذا موجودة موجود، إذا ما موجودة موجود، بل لا تتفضلون به مطلب ثاني من أن ظاهر حديث الرفع يريد أن يقول لا يلزم أنت، لا أنه لا يجوز نفسه أن يجوز، هذا مطلب استفهام بعد، هذا استظهار قد واحد يستظهر، بس هذه قضية ثانية غير قضية بل. أن المرفوع لا دقيق بلي، لكن هو شنو صاحب النقطة اللي يقول الملاك باق؟ لا أحسن تقول ما هي شيء بعد، نين كنا نستنتج رفع الملاك؟ لا حكم يستنتج وحدة الملاك، وحدة الملاك لا حكم. الاستدراك الثاني وهذه قضية لطيفة التي بينتها بل إن شاء الله آخر الزمان يجوز يستنتج. الاستدراك الثاني خلوه بعد الدرس نشوف شو غير أحد فضل فضل هذا ما أفاده هو الشيخ جعفر حفظه الله، هي قضية ثانية للبيان ثاني غير قضية ماذا أن الملاك ماذا باقي بأسبنه. البيان كان يقول أن الملاك باقي لأنه رفع الملاك خلاف من هذا البيان، أنا إذا أقول أن هذا باطل طري واحد يتمسك البيان ثاني أن المولى يريد ينفع فقط أصل يريد يرفع اللزوم دون الرفع، أي هذا مطلب ثاني قد هذا لا بد. الاستدراك الثاني ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد والكوئي قدس الله روحهم الزكيه. فترى ان حديث الرفعي يختص بالافعال، وفرع على ذلك عدم شموله علما للنجاسة باعتبار انها ليست ثابتة لفعل المكلف. في مقام المناقشة قلنا إن فقرة ما لا يعلمون لا يستفاد منها التخصيص بالفعل، لربما استدراكات يذكر في توجيه اختصاصها بالفعل أن الرفع حسب ما استظهرنا هو رفع تشريعي، أي رفع للحكم في عالم التشريع، وحيث إن الحكم لا يتعلق إلا بالفعل فيختص الحديث بالأفعال. وفيه إن متعلق الحكم قد يكون من قبيل الموضوع وقد يكون من قبيل المتعلق، فالمتعلق للحكم والذي يراد به في المصطلح الأصولي ما يلزم إيجاده أو إعدامه ضد الشريعة، لأن شريعتان هذا يلزم أن يكون فعلا، إذ الفعل هو الذي يتعلق به الإيجاد والإعدام، وأما الموضوع بين شريطين وهو ما لا يلزم إيجاده أو إعدامه، وإنما يثبت الحكم على فرض تحققه ضد الشريعة، فلا يلزم أن يكون فعلا للمكلف، فالنجاسة موضوعة للمانعية فهي موضوع المانعية من تحت السلام، فهي موضوع للمانعية وليست فعلا ولا حكما لفعل المكلف، وبالرغم من ذلك هي موضوع للمانعية، فإذا اشتملها الحديث حالة النسيان يلزم ارتفاع شنو؟ المانعية. جيد، هذا استبراكا. ارجع الى النقطة 13، النقطة الأخيرة، ما هي نقطة الامتنان؟ هناك إشكال يخطر في الذهن بالنسبة إلى بعض الفقرات كالنسيان والخطأ، وغيرهما، وحاصله إن الناس لا يستحق العقوبة عقلا لأنه ناس، مع عدم صحة عقوبته فلا معنى للامتنان برفع العقوبة عنه في حديث صحيح. إن الامتنان إنما يتوجه في رفع العقوبة التي يصح ويعقل ويعقل حبوسها دون التي لا يعقل حبوسها. هذا مضاف، هذا إشكال ثاني، هذا إشكال ثاني، هذا مضاف إلى أن ثبوت العقوبة على الناس ونحوه لا معنى لاختصاصه للأمة الإسلامية، بل ينبغي موليته للأمم الأخرى السابقة بعد فرض أفح معاقبة الناس عقلا وهذا الإشكال يمكن تسريته إلى القرآن الكريم، حيث إنه صلى الله عليه وآله استوهب الله عز وجل ليلة المعراج قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أسرع أتسمى الشيخ الأمر الثقيل كما حملته على الذين من قبلنا إلى أن. فالإشكال لا يختص بحديث الرفعي بل يعم الآية الكريمة. وقد يجاب بأن الامتنان ليس برفع خصوص المؤاخذة حتى يقال لا امتنان في رفع المؤاخذة، بل هو بلحاظ رفع جميع الآخر والأحكام. لا كفارة ولا قضاء ولا ولا ولا ولا ولا ولا. وقد يجاب أيضا بأن الامتنان ليس بلحاظ كل فقرة فقرة بخصوصها، بل بلحاظ رفع المجموع من حيث المجموع، حيث ان في رفع العقوبة حالة الحسد صح أن يثبت الامتنان بلحاظ رفع المجموع من حيث المجموع، لا أن ما ذكر لا يشتل لا يروي الغليل والمناسب أن يقال بأن الإتيان إذا نشأ من ترك التحفظ ثبوت العقوبة في وجيههم حيث يكون ناشئا عن تفصيل، وعقوبة المخطر وجيهة، بل إن النسيان لا ينشأ عادة إلا من ترك التحفظ، من دعي إلى مجلس أو محاضرة ونسي الحضور كان نسيانه ناشئا من ترك التحفظ، وإلا فبإمكانه أن يسجل في دفتر مذكراته الخاصة وجود موعد له في يوم كذا في ساعة كذا، أو يوصي لا دائما تستجيب لي نساء دائما تمارس عن تحفظ هذا خلاف غالبا هذا، ويمكن أن يوصي غيره زوجته أبطاله أصدقائه كذا، أن نبهوني يا ترى عندي موعد يا جماعة أو يضبط الساعة بشكل وآخر، أو أكو أجهزة خاصة خصوص هذا الزمان منبهة على أي حال، فالنسيان عادة ما يمشي عن ترك السحر. هذا بعد المستعمار كل شيء ممكن واحد يتأكد يتطبق لكن يتبع المستعمار. لا تتحيد على أنه ما تحفظ من أول سنف سنف بعد أنه ما تحفظ سنف. فإذا كان النسيان عادة ينشأ من ترك التحفظ فتوجه العقوبة يكون وجيها. توجه العقوبة يكون وجيها. وايضا في سر هذا الكلام يقول حتى إذا نسيانك نشأ من ترك التحفظ ما فليت المحفظ ما كتبت المذكرة بالرغم من ذلك قصرت مع ذلك العقوبة عنك. نريد نوجه ماذا؟ أنه ما معنى الامتنان برفع العقوبة والعال أنه عقوبة الناس ما ممكن نحن نريد أن نثبت ممكن ليش ما ممكن مقصر. فحينئذ رفع الامتنان برفع العقوبة وجيهن. وهكذا يقال في المخطئ فإنه لو وضع المنبهات لما أخطأ عادة. يبقى الكلام في الإكراه والإضطرار وشنو؟ ما لا يطيق. هاي ثلاثة شلون طيب ما تنشأ بعد وهذه ليس منشأها ترك التحفظ. ترك التحفظ عادة في هذه نقول بأن الحديث ناظر إلى رفع خصوص ما نشأ عن تقصير. فالمكلف قد يذهب إلى مجلس السلطان ويكرهه على شيء أو يرتكب فعلا معينا فيضطر إلى العلاج بالمحرم. والحديث يريد أن يمتن برفع العقوبة في الحالات المذكورة بالخصوص. الحالات الأخرى يكون يعني التي ليس فيها يعني التي ليس فيها سوء اختيار وتقصير يكون الرفع ثابتا فيها بالأولوية. فالحديث يمتن فقط وفقط برفع هذه الثلاثة في حالات سوء الاختيار وتحقق الرفع في غيرها يكون ثابتا بالأولوية. لكن لا من باب امتنان. هكذا يمكن أن نجيب عن هذا. وبهذا ننهي كلامنا في حديث الرفعي عنوان جانبي إلى يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء سالمين بحول وقوة عز وجل. روايات أخرى روايات أخرى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.